تأويل القرآن. التأويل اختلف العلماء في معنى كلمة التأويل، فالسلف قالوا التأويل هو تفسير الشيء، تأويله. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس قال اللهم علمه فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني تفسير القرآن. التأويل هو التفسير. ولذلك ابن جرير الطبري دائما يقول القول في تأويل هذه الآية، يعني في تفسيرها. فهذا طريقة السلف، عند السلف تفسير التأويل هو كلام، يقول هنا نفس وقوع المخبر به، لما تخبر بشيء ويقع هذا تأويله. تأويل الرؤية، أحيانا ترى رؤية فتؤولها وتقع نفسها، زين. فيقول عند السلف التأويل في القرآن، تأويل الآيات، هو كقول تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، يعني تفسيره وبيان معانيه. وعند المتأخرين من المتكلمة والمتفقهة ونحوهم قال هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، يقول يصرفونه عن ظاهره إلى معنى بعيد، لكن إذا دل الدليل، إذا دل الدليل نعم، إذا لم يدل الدليل عليه فلا يصرف. طيب قال نعم، قال أو حمل ظاهره على محتمل المرجوح، إذا حمل الظاهر على معنى المرجوح يسمى أيضا يسمى تأويل، يسمى تأويل. قال وما تأوله الفرق أهل الضلال من يعني الفرق القرامطة والباطنية للأخبار يعني عندهم تأويلات فاسدة بعيدة، ما تأولوا هؤلاء من هذه الأشياء والفلاسفة للأخبار عن الله واليوم الآخر والجهمية والمعتزلة وغيرهم في بعض ما جاء في اليوم الآخر وفي آيات القدر وآيات الصفات، هو من تحريف اللفظ عن مواضع، يحرفون الكلمة عن مواضع. إذا فسروا القرآن، إذا فسروا آيات القرآن بمعاني بعيدة لا تدل عليها، هذا التأويل المحرم، التأويل الباطن، هذا تأويل الفلاسفة وتأويل القرامطة والباطنية. يفسرون يعني مسائل مهمة في وأحكام شرعية، يفسرون على ما تهواه أنفسهم، يقول هذا معناه كذا وهذا معناه كذا وهذا معناه كذا، بأقوال لم ينزل الله بها من سلطان. فهذا هو التأويل الذي لا يجوز. قال المؤلف وآيات الصفات هو من تحريف الكلمة عن مواضعه. قال الشيخ، إذا قال الشيخ يقصد بذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول طوائف من السلف أخطأوا في معنى التأويل المنفي وفي الذي أثبته في قول تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ما هو الذي يعلم تأويله إلا الله؟ قال أخطأوا فيه. والتأويل المردود قال هذا النوع الثالث، الآن المعنى الثالث عندنا تأويل السلف هو تفسير القرآن، هذا يسمونه تأويل، هذا صحيح. والتأويل صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر، هذا تأويل أهل البدع. وهناك تأويل أشد منه وهو صرف الكلم عن مواضعه إلى ما يخالف ظاهره. تأتي تقول استوى على العرش، يقول لك استوى هنا معناها استولى، هذا صرف اللفظ عن ظاهره عن ما يخالف الظاهر، عما يخالف الظاهر. فهذا من يقول لك وجاء ربك، يقول جاء أمره، جاء عذابه، جاءت ملائكته، كيف تؤول هذا الكلام؟ الله يقول جاء ربك، الله يتكلم بلغة عربية، يقول جاء ربك، تجي تقول له أنت جاء أمره، جاء عذابه، جاءت ملائكته، هذا التأويل يخالف ظاهر الآية. هذا الذي قال المؤلف ولم يقل أحد من السلف ظاهر هذا غير مراد، هذا لم يقله أحد من السلف، ولم يقول هذا، لأنهم يأتون يقولون معنى جاء ربك أي جاء أمره، لأن ما يقصدون أن يقول هو، لأن القرآن لا يقصد مجيء الله، الله لا يأتي. هذه المشكلة في تأويل، هذا التأويل المحرم، هذا التأويل المحرم. ولذلك ينبغي أيها الإخوة إذا قرأت في كتب التفاسير تجد تأويلات، تجد بعض التفاسير مؤلفوها من المعتزلة، مثل كتاب الكشاف للزمخشري معتزلي، أو مؤلفوها من الأشاعرة مثل البيضاوي أو غيرهم وكثير، أو على عقيدة الماتريدية مثل النسفي وغيرها، فقد يقع الإنسان في أخطاء عقدية وهو لا يعرف. إذا أردت أن تبتدي بكتب التفسير فعليك بكتب تفاسير السلف، تفسير السلف كتفسير ابن جرير الطبري ومن صار على طريقة السلف، حتى لو كان من المتأخرين كأضواء البيان للشنقيطي وكتفسير السعدي وغيرها من التفاسير السليمة في العقيدة. فهذا أمر خطير جدا. كل هذا الكلام الذي ذكره المؤلف من التفسير المردود أو التأويل المردود المحرم وهو صرف اللفظ وخاصة فيما يتعلق بالصفات، هم يركزون على الصفات لأنه هذا ما يعتقدونه هم، وهذه عقيدتهم يبثونها في مؤلفاتهم. فعلى الإنسان إذا أراد أن يدخل في كتب التفسير أن يعرف من هو المفسر، وأن لا يبدأ بأي تفسير، وأن يبدأ بتفسير السلف حتى يرسخ عقيدته ويعرف المعاني، ثم بعد ذلك ينطلق إلى كتب التفسير. فإذا عرف ودخل في كتب التفسير عرف يميز الحق من الباطل.